يبقى كده قربت انك تركن، يبقى برضو ما ركنتش. يبقى كنا طبيعه محمد حتى دون الوحي من الله طبيعه سليمه. ان حصل يبقى يعني كلام يخيل الدنيا ما يحصلش منه الركوع. يبقى اذن اهو لولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا. نجيب الاسلوب لفصله، كدت بمعنى قربت. يبقى لا تثبيت الله منع الركون ولا منع القرب من الركون، وهل القرب من الركون المطلق ولا من الركون المنصوب بان ركون قليل برضه. يبقى طب لو لما كانش التثبيت، قبل التثبيت كان يبقى اللي عنده ايه؟ كاد او قرب ان يركن قليلا. ايه برضه كاد او قرب ان يركن ايه قليلا. تبقى دي النبي بذاته له ذاتيه مستقله ولا لا؟ له ذاتيه ايه مستقله. حلمت ايه؟ لقد كدت تركن اليهم. كلمه ركون معناه ان يعتصم الانسان بشيء يحفظه من اشياء. احنا مثلا نشوف الحوائط اللي معموله حوالين الممتلكات، الحوائط دي تحوط الممتلك على حسب شكل المملوك من الارض، مره يكون مربع، مره يكون مستطيل، مره يكون متوازي اضلاع، مره يكون شكل معين، مره يكون مثلث، حوائط معموله. اذا جاء الانسان واحتمى بحائط، اذا احتمى بحائط يبقى حمى ظهره فقط. حمى ايه؟ ظهر. وعينه يشايفه انما ظهره ما يجيش من وراء حد يناله. لكن ان كان عايز يعمل نفسه حمايه بقى للجهات الاربعه، عينه شايف اللي جاي له يبقى يقدر يقعد. ولما يجي للركن اللي هو التقاء بالعين ويقف في الركن، يبقى ظهره محمي بزاويه الركن، والجنب ده محمي بالجدار ده من الناحيه دي، والجنب الثاني محمي بالجدار. اذا الركون معناه ايه؟ الركون ان تذهب ايه الى حرز يمنع كل جهاتك، ولا يتاتى ذلك الا في ايه؟ الا في انه الركن. ولذلك ايه لما يقول النبي لو ان لي بكم قوه او اوي الى ركن الايه شديد، الى ركن. ساعه ما تيجي تضرب ولد مقاس ابنك في الاوضه، يقوم هو ان راع على حيطه كده وسند ظهره، يبقى حمى ايه؟ ظهره بس. انما تجيله من هنا وتجيله من ثلاث جهات. انما هو لما يجي ينزلق كده في الركن تبقى ظهره فين؟ في الزاويه، وجنبه محمي الحيطه دي، وجنبه ووجهه شايف قدامك. يبقى ادي معنى الايه؟ تركن. ولولا ان ثبتناك. وما معنى التثبيت؟ هو منع المثبت ان يتارجح. شيء يتارجح كده تقوم انت تعمل ايه؟ تثبته. ولذلك لما تشوف مثلا تقول له اثبت، لما تشوفه كده ايه؟ تقول له اثبت. ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا. في الايات دي كلها الله سبحانه من حبه لرسوله يريد ان يستل من قلب محمد السخيمة على اعدائه. السخيمة على بده يستلها منه كده. انت كنت تركن لانك انت عايز تألف قلوبهم على حسب اجتهادك، زي مثلا ما قالوا الاعمى سابه وراح للجماعة للصناديد. هو عامل دي ليه؟ ليه عاملها؟ ده هو بيكلف نفسه الاشاق. طب ده الاعمى ده مؤمن وجاي يسال عن دينه سهلة او مسألة، والتانيين عمالين بايه؟ بناخد ورد. تقول انت بتكلف نفسك المشقة ليه؟ بقى اللي جاي لك سهل كده 24 سنة تسيبه وتروح للمشقة. يبقى هو ده بيعتب عليه ولا بيعتب لصالحه؟ بيعتب لصالحه. اذا فكله ولولا ان ثبتناك لقد. يبقى يا قوم ان لم يوافقكم محمد على ما كنتم تحبون منه من كذا ومن كذا ومن كذا فاعذروه، لانني اللي عملت، انا اللي ثبت، انا اللي ثبت. زي ما يجي واحد خدام عندك ويعمل اي حاجه وبتاع مش عارف ايه، تقول له انا اللي قايل له، انا اللي قايل له. بدك تعمل ايه؟ بدك تبرئه هو وتبرئ ساحته من انهم يخصموه او يعملوا فيه اي حاجه. يقول ده ما ليش دعوه، انا اللي اصلا اللي قايل. يبقى تحملتها عنه ولا لا؟ ولذلك الحق سبحانه وتعالى يأتي في الآية الثانية ويقول إذا

ويمكن مريض او كده ما اصومش، والزكاه ما عنديش عشان اطلع زكاه، وحج البيت ما عنديش علشان ايه. يبقى اركان المسلم ده بالنسبه له يبقى فيه اركان للاسلام واركان للمسلم. اركان الاسلام ان نؤمن بها جميعا، لكن اركان المسلم الثابت فيه ايه؟ ان يشهد ان لا اله الا الله وان محمد، وان يقيم الايه؟ الصلاه. وبعدين قد يدخل فيها ان يصوم، يدخل فيها ان يزكي، يدخل فيها انه ايه؟ انه يحب. حين ياتي المسلم بالاركان يبقى اتفقت اركان الاسلام مع اركان المسلم، اتفقوا ويا بعض. احنا قلنا بقى ان الحق سبحانه وتعالى جاء في هذه الاركان وقال ايه؟ اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، يكفي ان تقولها مره. والزكاه والصوم والحج يمكن ما عنديش مواصفاتها، يبقى باقي ايه؟ الصلاه. فجاء بالعماد بتاع الدين ده وقال له ايه؟ اقم الصلاه لدلوك الشمس الى غسق الليل وقران الفجر، ان قران الفجر كان مشهودا. احنا كنا قلنا زمان في حلقه الصلاه وهو الى اخره، قلنا ولان الصلاه هي الثابته المتكرره اللي فيها اعلان ولاء للايمان بالله كل يوم 5 مرات، قال لك لانها كده برضو قلنا بتنتظم كل اركان الاسلام، لانك انت في الصلاه بتشهد ان لا اله الا الله، فبدل ما كنت تقولها مره انت هتقولها في الصلاه، يبقى جابت الركنين وياها ولا لا؟ طيب وبعدين تصوم، ام قال لك والصيام امتناع عن ايه؟ عن شهوتي البطن والفرج. انما بنمشي ولا ما بنمشي؟ بنقرا ولا ما بنقراش؟ كل ده ولا لا؟ طب ولما يبقى اذا الصلاه بتعمل ايه؟ ده الصلاه بتخلينيش اعمل ابدا غير افعال الصلاه، يبقى فيها صيام بالمعنى الاوسع، لاني بصوم عن شهوتي البطن والفرج، وبصوم عن حاجات ثانيه وعن الكلام وعن الحديث وعن عمل اي شيء. الله، ده فيها اوسع. طب والزكاه؟ اما قال لك الزكاه انت بتجيب بعض المال اللي هو حال عليه الحول عندك او زائد عن حاجتك، والمال فرع الحركه والحركه فرع الوقت، في الصلاه بتضحي بالوقت نفسه، يبقى ابلغ ولا مش ابلغ؟ طيب عال قوي. والحاج؟ قام قال لك ده انت كل صلاه بتتحرى انك انت تروح للكعبه. الله، يبقى جابت كل الاركان ولا لا؟ اذا معنى قول الصلاه عماد الايه؟ من اقامها فقد اقام الدين. اذا دي جت في اول الاحكام، قال له ايه؟ اقم الايه؟ الصلاه. اقم الصلاه تعلمه. والصلاه طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم علمه جبريل ان يصلي، وبعدين هو قال صلوا كما رايتموني ايه؟ اصلي. كويس قوي. الصلاه لانها هي هذا اخذت وضعها قلنا في التشريع، كل تكليفات الاسلام جاءت بواسطه الوحي. الوحي بلغها للرسول في الايات الا الصلاه، انها جاءت بالمباشره. جاءت بالايه؟ بالمباشره. احنا كنا ضربنا زمان مثل ولله المثل الاعلى، قلنا اذا كان فيه رئيس وفيه مرؤوس وفيه مساله الرئيس مهتم بها شويه، يقوم مثلا يكلمه بالتليفون يقول له والله جاي لك المساله فانا نبقى يعني خد بالك منها. طيب مساله اهم شويه يقول له والله تعالى عشان عندي مساله حولها لك، يقوم يجيبه كده ويقول له اهي الصلاه، يسال له تعالى عشان انا حافظ عليك. ففرضت بالمباشره لهذه الاهميه، لهذه ايه؟ الاهميه. فلما يجي بقى يبتدي بقى كده في المسائل بعض الالهيات وبعض النبوات وبعض المعاد وبعض يقول ايه؟ اقم الصلاه. اقم الصلاه لدلوك الشمس، بده يبين لنا مواقيت الصلاه. الدلوك معناه الزوال من حركه الى حركه، ولذلك يسموا فلان مدلكات. يعني ايه مدلكات؟ يعني ايده ما بتثبتش على ال، مش بيدلك دلك. يبقى معنى دلوك الشمس يعني ايه؟ الشمس احنا نعرف ان الافق بتاع الانسان هو القوس او المحيط الممتد حوله على حسب نظره. واحد نظره قوي يبقى محيطه واسع، يشوف السماء كده انطبقت على الارض دي كده، وما انطبق على الارض بشكل ايه؟ برجلي برجل. اذا كان نظره ضعيف او صغير شويه يبقى الافق بتاعه ايه؟ اضيق. اذا عيني شويه في الكون يبقى الافق ايه. ولذلك حتى لما يحبوا يقولوا على واحد ان تفكيره بسيط يقول لك ده فلان افقه ضيق. افقه ايه؟ افقه ضيق. ساعه ما تقف انت كده في الافق تبقى انت بقيت مركز الايه للافق ده. انت مركز مركز. ساعه الشمس ما تكون في سمتك كده اهو يبقى ده وقت الزوال وقت الايه. فاذا ما انحرفت يقال لناحيه المغرب يقال دلكت الشمس. يعني ثابت ايه الخط العمودي ده اهو وابتدات ايه تميل. وده وقت الظهر. ونعرف احنا ان وقت الظهر دي اول وقت فرض في الصلاه لان النبي كان هناك بالليل وعلى ما نزل وجه مش عارف ايه وبتاع على الليل ابتدات الايه. يبقى اول وقت هو ايه الظهر. طب ليه دلوك الشمس ده البدايه عند دلوك الشمس. طيب ايه لفين؟ لغسق الليل والغسق الظلمه. الله. يبقى هتاخد الايه الظهر وهتاخد الايه العصر وتاخد الايه المغرب وتاخد ايه العشاء. يبقى باقي الاوقات كام؟ قال وقران الفجر ان قران الفجر كان اقم الصلاه لدلوك الشمس الى غسق الليل وقران الفجر ان قران الفجر كان مشهودا. طيب اسمعنا بقى الصلاه وهنا جاء القران. قام قال لك لان قران الفجر ده بقى ايه النفس البشريه لسه حركه الحياه يبقى القران له كده لسه ايه لسه فراوه ولسه له نداوه ولسه ما انشغلناش بده مش عارف. وكان مشهود يعني ايه؟ قام قال لك لان في ملائكه الليل وملائكه النهار. الله اذا المشهوديه لها امر في لها دخل في العباده. مشهوديه لها دخل. فاذا كانت مشهوديه من لا تكليف عليه في الصلاه دي حيثيه يبقى مشهوديه من له من عليه تكليف في الصلاه تبقى كويسه ولا مش كويسه؟ تبقى كويسه. ليه؟ قام قال لك ايوه لان الحق سبحانه وتعالى جعل الصلاه دي في الاجتماع المشهود حاجه اسمها استطراق العبوديه. ايه يعني استطراق العبوديه؟ احنا في خارج المسجد كل واحد ايه في وجهته وفي مكانته اللي في مكتبه واللي بيعمل في ورشه واللي بيعمل في الشارع واللي بيبيع مش عارف ايه كل واحد في حاله. لكن ساعة نأتي إلى بيت الله إيه اللي بيحصل؟ استوينا وخلعنا أقدارنا كما نخلع أحذيتنا داخل المسجد خارج المسجد. والأصول بقى ما خدهاش على زي دلوقتي كل واحد عامل له حتة يقعد فيه. لا الأصول في المؤمن أن ينتهي حيث ينتهي به المجلس. يعني واحد يدخل المسجد الحتة الخالية يقعد فيها واللي جاي بعده واللي جاي بعد واللي جاي بعد واللي جاي بعد عشان اللي هيجي بعدين يلاقي ايه ما يقعدش يتخطى بقى الايه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يوطن الاماكن وينهى عن اتخاذها. يوطن الاماكن يعني يروح فريش له سجاده كده انا بصلي هنا ويتاخر بقى بعد كده وبعدين يجي عشان يروح للسجاده. يوم انت لما تشوف بقى واحد حاطط سجاده كده تروح ناشر السجاده دي وقاعد مطرح. ليه؟ لأن الله يريد استطراق العبودية. إن النهاردة قاعد في رحلة وبكرة قاعد في رحلة وبعده قاعد في رحلة وبعده قاعد في رحلة وبندخل في الأماكن على قدر سرعتنا في الصلاة. المدير مدير والغفير غفير واللي مش عارف إيه كذا واللي كذا واللي كذا يقوم بقى ساعة ما يبقى مشهودين كده البعض أنا أشوف اللي أعظم مني ساجد وضارع لله. قول لي بقى ما يقدرش يبقى ارفع عنده. انت كنت عمال يعني ويايا. ولذلك لما نروح الحاجه كده والواحد يبقى مثلا مع ناس اصحاب مناصب ولا اصحاب جاه كده وبعدين يبص كده يلاقيه عمال يعيط عند الملتزم ويبص كده ده يشوف ده وده يشوف ده. اظن بعد كده بقى احنا طبعا يعني طيب ما يمكنش. يبقى استطراق العبوديه ده معناه ايه؟ ان كلنا نبقى ايه؟ نبقى سواء. ولا فيش فينا اختلاف لا هيئه ولا اختلاف جي ولا اختلاف منصب ولا الى اخره. إذا كان مشهودا إذا كانت المشهودية حيثية لقرآن الفجر والمشهودية تأتي من الملائكة اللي بيجتمعوا أكثر ملائكة الليل وهي ملائكة النهار. فمشهودية المكلف لأنه هو ده اللي ينتفع بالعملية دي